وفقنا لموجب استعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصحاب الهادية المهدية. ولما فرغ من التقسيم الأول وهو الحاصل باعتبار المادة أخذ بالتقسيم الثاني وهو الحاصل باعتبار الصورة. المصطفى أعني الهيئة الحاصلة للقياس وهو قسمان. كان المفروض يأخرها مهما ف... الله يسلمك. الله وش معكم؟ قول معكم. خلي عبد الله يقرأ. لأنه فهو جسما، لأنه إن كان المطلوب أو نقيضه مذكورا به بالفعل فاستثنائي. وش اطلعوا أغريب. القياس من هيئتين، فإذا كان المطلوب أو نقيضه مذكور فيه هذا قياس يسمى قياسا استثنائيا. نعم، كانت النتيجة أو نقيض النتيجة مذكورة في الإيش؟ القياس نفسه. إذا كانت النتيجة أو نقيض النتيجة مذكورة في نفس القياس بالفعل هذا يسمى إيش؟ استثناء. الباقي يقول ما هي مذكورة هو الإجبران. إما بالقوة. ذاك بالفعل هنا بالفعل. إيه. من المطلوب لا نجيب. لاشتمال أي يسمى حينئذ قياسا استثنائيا لاشتماله على أداة الاستثناء، وهي لكن كقولنا إن كان هذا جسما فهو متحيز، لكنه جسم ينتج ومتحيز. صح ها؟ لكنه جسم فهو متحيز. لكنه جسم متحيز. هو ما مفروض يستدرك الا شيء ما جو. لا هذا حسب اللغه، لكن لا قد اصلح لها المنطق. لكنه ليس بجسم. ولو قلنا لكنه ليس بمتحيز نتج انه ليس بجسم. هو نفسه لا يهمك. نقيض ها؟ ايه بنقص فعلا. انا امليت حسب الصح. وهو بعينه مذكورا فيه. نعم. وهو بعينه مذكورا فيه. يقولنا لكنه جسم. النتيجة ينتج فهو متحيز ما بدو مذكور فيه، فالاول انه متحيز. وهي مذكورة في الاصل. ولا انه ليس بمتحيز نقيض النتيجة. نقيض النتيجة ويا إيش ما هي مذكورة لكن مذكور أصلها. نعم لك التصلح تصلح بعد فهو متحيز أدي في أول السطر الأخير بعدها لكنه جسم ينتج فهو متحيز الله النتيجة أدرت وشوا لا ما هي في الاستثناء كلام لأنك شرط الإلكتراني بايجي كلا لا عندك شروط الإلكتراني بايجي ما هو شروط الاستثناء يا أخي الاستثناء وحده والإلكتراني وحده ما لي عندك شروط الاستثناء ولا له دخل فيها احتاج يجوب هناك عام وأخص ويدخل ذاك العام تحت حكم الأعم لأنه يدخل الأخص تحت حكم الأعم بالقدران لكنه بعد فهو متحيز لكنه جسم ينتج فهو متحيز اللي جاء عاد معه مصلح رجل أمس لكنه ينتج فهو متحيز ولو قلنا لكنه ليس بمتحيز نتج أنه ليس بجسم ولو قلنا لكنه ليس بمتحيز نتج أنه ليس بجسم إيه نعم اللي قال لكنه ليس بمتحيز ليس بمتحيز نتج أنه ليس بجسم أما لكنه ليس بمتحيز ما عليه ليس بجسم سيجي على النقيض لكنه ليس بجسم المطلوب فالأول إن كان هذا فهو متحيز لكنه جسم فهو متحيز نتيجة لكنه ليس بمتحيز قال المطلوب بعينه والثانية النقيض النتيجة مذكورة في الأصل المقدمة أما النتيجة نفسها ولا نقيضها وش لكنه إن كان هذا جسما فهو متحيز لكنه جسم فهو متحيز هذا النتيجة المطلوب نذكر بها نفسها ولا نقيضها في الثاني ولو قلنا لكنه ليس بمتحيز نتج أنه ليس بجسم هذا النقيض مذكور ونقيضه مذكور فيه نقيض قلنا ليس بجسم مذكور لا ليس بمتحيز مذكور وهو فهو متحيز قولنا لكن لا بنفس المادة ولو قلنا لكنه ليس بمتحيز ما بشيء بالتصلح وش معنى ذا ترامب صلحه لا بسنه لكن زيه ولا قلنا كده ولا قلنا كده يعني لا نقول كلام لكن لا لو كان هذا انك بصير وش هذا ان كان جسما فهو متحيز فالنتيجة فهو متحيز لكنه هو ليس بمتحيز ولا ليس بجسم لا المفروض ها ايوه لا انا قلت ليس بمتحيز فهو متحيز قلنا ليس بمتحيز لا قلنا وليس بجسم لا نحن بنينا على ايش؟ بنينا تحيز بناء على جسميته، قلنا ان كان هذا جسما فهو متحيز، يعني علقنا كونه جسم بالتحيز. اذا نشتي ننفي الجسميه عنك ننفي التحيز المتعلق حقه، ولكن له ليس بمتحيز فهو جسم. فهمك؟ يعني باقي نقيضه النقيض ان تكون النتيجه كما في الاول نفسها مذكوره فيه، او يكون نقيض النتيجه كما في الثاني. لا بيجو لك كم النتيجة؟ يعني النتيجة موجودة في الثاني، هو قلنا لكنه ليس بمتحيز، نتج أنه ليس بجسم، نقيضها موجود في الأصل قبل النتيجة. إيه الأصل. إيه. لا ما هي أحدها، ما هي لا جزء منها. إنها في الاستثناء ضروري، ما هو جابر، ما لما يجي موجودة ولا نقيضها. هذا في الاقتران، هذا في الاقتران. لا عندك في الاقتران. في الاقتران. ما هو في الاستثناء. لا نعم. لكنه ايه قوله ان كان هذا جسما، ما قولنا هذا جسما ما هو نقيض ليس بجسم، خلاص. اي نعم. الفعل بالقوة حين جو ما بالله بنفهم منه، ولا نعرف من عموم دخل تحته ذاك، ولا بالفعل قولنا هذا جسم ما بدون نقيض موجود، هذا وجسم مسند ومسند له طرفين موجود، يعني بالفعل الطرفين موجودين بالفعل، ما هو ما بالله بالقوة بأننا فهمنا أخذناها من عموم ولا أخذناها من مفهوم ولا نعم هذا. فإن قيل المطلوب ونقيضه ليس مذكورين في الاستثناء بالفعل لأن كل منهما قضية، والمذكور بالفعل فيه ليس بقضية، هنا جزء قضية فيك القضايا الاستثنائية. يوم معناته أن القضايا الاستثنائية أكبر مما هو مذكور، القضية الاستثنائية كبيرة، وهذا الذي في النتيجة هذه قلنا أنه يجوب الذكر في الاستثنائية ما هو لا جزء، ما هو لا جزء منها. ما المذكور؟ يعني ما هو المذكور هنا كله؟ ما هو كل المذكور في الاستثناء؟ ما هو لا جزء منه؟ لكنه ما ذكر ذلك ولا ذكرنا. لا ما ذكر. لأن المذكور إن كان هذا جزء. أيوة. شرط كان. نعم. هل نكتها من الثانية ما؟ نعم. ايوه ما هو قد المسند والمسند اليه موجودين، الطرفين مثل موجودين المسند والمسند اليه، الموضوع والمحمول. ايه قضية استثنائية ما يدي كان والمذكور بالفعل فيه ليس بقضية. قلنا المراد بكون المطلوب أو نقيضه مذكورا في القياس بالفعل أن يكون الطرفان مذكورين فيه بالترتيب الذي في المطلوب أو في نقيضه، يجو ذاك موضوع ذاك محمول ولا نقيضه. ما القضية كلها موجودة في النتيجة، قال ما المقصود إلا الطرفين يعني الموضوع والمحمول، وجوههم موجودين على نفس الترتيب، وجوههم موضوع موضوع وجوههم محمول محمول. لما هو تبدو حاف. يجوا الموضوع على الموضوع والمحمول المحمول لا يتعاكسوا. جسم متحيز وهناك جسم متحيز. نعم. وش عجي لكم من وش؟ ثلاثة شيء. إن كان هذا جسم فهو متحيز. أنت جسم متحيز. تعليقك للتحيز على الجسمية. هذا القضية هذه للدماغ في البيئة. وبينتج منه أن كل متحيز جسم وكل ما ليس متحيزا ليس بجسم. ينتج منها القضية ونقيضها. يا بدا. انت في حياته. انت في حياته تدل عليه. كم بلا تأكيد له. أصله بيجوا قلنا إن كان هذا جسم فهو متحيز ما قد جوابنا بلا شرطنا. بلا شرطنا وقلنا لكنه جسم فهو متحيز جينا بالشرط النتيجة حقت الاشتراط حقنا. لا ما قلبنا. هو نفسه ما بلا نحن إذا قلت أنت إن كان هذا جسم فهو متحيز ما قد بلا شرطنا. صح. ما قد جيت أنت بجي ما قد جيت أنت ب ما بلا شرط فانت شرط بس لا تقول لكنهم والمن ليس ولا لكنهم إيه فتان منك يا إيه منك يا كل جزء كلام هنا إنك تقول لكنه جسم ينتج فهو متحيز لكنه ليس متحيز ينتج أنه ليس بجسم إن كان هذا جسم ويساوي لكنه جسم. والله ما ندري وش. إن كان هذا جسم ويساوي لكنه جسم. في وش يساوي يعني في الصغر وفي الصغر. الموضوع المحلول مثل الأول. قول لنا فهو متعيد ما هو النتيجة؟ موجودة في الكلام الأول فهو متعيز هذا في قدر لكنه أنت رجل وش أنت رجل وش لكنه ليس متحيز فهو متحيز يعني يساوي لكنه ليس متحيز يا مان لكن كان هذا جسم فهو متحيز لكنه جسم يعني إن كان هذا جسم سواء لكنه جسم لا موضوع محمول سواء ولا نقطة فكرتين ما له دخل عنه أو إيش النتيجة وين هي أبذل وين النتيجة النتيجة سواء هاي جوي مذكورة هناك نقدي مذكورة سواء يعني سواء خلاص وإلا يكون كذلك فاقتراني أي يسمى القياس حينئذ قياسا اقترانيا لما فيه من اقتران الحدود أي الأصغر والأكبر والأوسط كقولنا كل جسم مؤلف وكل مؤلف حادث ينتج كل جسم حادث نعم قال ايش؟ قال ايش؟ قال ما يشتغل مالف كذا ما يشتي كذا ما يشتي متقارا الحد لا لا لا اشتقترن الحد الأصغر مع الحد الأكبر مع الواسطة بين ما هو وش ما هو بس ما هو بداية ذاك ذي في العاشية يشتي منها اقترنت الجملتين بعض حرف العطف صارت كل منهما قرينا للثاني هذا كلام المهم ما يشتغل مع الثاني وش تقارنوا به؟ تقارنوا في كون الأصغر داخل تحت الأكبر، فثبت له ما ثبت للأكبر. كون معنى حادث معنى مألّق يا سيدنا ولا؟ أه؟ كون حادث معنى مألّق؟ لا ما هو معنى. لا ما هو معنى. ما هو معنى ولا نجو عاد به معنى الاستدلال. لأن قلنا كل جسم مؤلف. سواء أثبتنا للجسم التأليف. ثم نعود هناك ونثبت لكل مؤلف أنها إيش؟ حادث دخل بينها ليش؟ الجسم. ما قلنا أن الجسم مؤلف. ورجع نحكم على كل مؤلف بأنه حادث. حكمنا أيضا على الجسم نفسه بأنها إيش؟ حادث. وين الكبرى وين الصغرى وين الوسط؟ كأن صغرى وكبرى من فقاقعها. قلنا كل جسم مؤلف وعده باجي شرحه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولا ما درستوا ها؟ لما أنا؟ عاد حما كذا عندك؟ كل جسم مؤلف صغرى. لا كل جسم مؤلف صغرى. وقلنا كل مؤلف حادث كبرى. وكل جسم حادث نتيجة. خلاص؟ تعالي غير. الحمد لله. وليس هو ولا نقيضه مذكورا فيه بالفعل. يعني الجسم كل جسم حادث ما هو مذكور لا في القضية الصغرى ولا في القضية الكبرى. وأما بالقوة فهو مذكور فيه لاشتماله. لا ما وش نقيض كل جسم حادث؟ ها ما بشي خلاص. وأما بالقوة فهو مذكور فيه لاشتماله على مادة النتيجة. يعني الموضوع والمحمول اشتماله على هم بالقوة ما هو اشتماله على هم بالفعل. دخل نقول كل جسم مؤلف ورجع نقول كل مؤلف حادث دخل الجسم بينه بالقوة ولا باللفظ. لا أمان إنه يشتي باللفظ قال يجو الموضوع والمحمول موجودين وما بش هذا أو ما؟ ورجع وش؟ ثاني. قلنا كل مؤلف حادث ما فيها شيء جسم. وقلنا كل مؤلف جسم ما فيها شيء حادث. أو ما؟ أيوه هو قال إحنا لقطنا من هنا. لا ما بشي واسطة ما هو بواسطة صدق قضية أخرى بل هو بنفس القضايا تي الموجودة. الحين قال هناك بداية قال لا يجوه بواسطة قال ما قال هنا يا بواسطة لا ما بشي إجابة في الإلكتراني واسطة قضية واسطة قضية أخرى الذي مر يقول لنا أنت قضية أخرى هي الواسطة بيني. لا لما كان كل مؤلف جسم ورجع حكمنا على كل مؤلف بأنه حادث قح حكمنا على كل جسم بالحدوث بين عموم وقالنا كل مؤلف حادث حكمنا على الجسم بأنه حادث تحملني لا ولا بلغ ولا بلغ كل واحد في قضية ما يشتكي احنا يشتكي هم موجودين الاثنين وكل واحد مثل الطلب الثاني. نعم نعم ما وصلت ما قال كذا عنه انضربه ما لك ولا وش حاجة على يا معتز ها قال بالفعل قد مر لنا وش يشتي بالفعل ما عاد مر بالعضل انظر بالحاجة لا فالعقل يا خبير بسر وش قال بالفعل. انظر بالحاجة حجر الله العقل وش كان بالفعل فالأول. ما هو قال يجوا الطرفين موجودين بنفس الترتيب. ما بشي كذا. ما بشي ما بشي جزء من زوج بالعاجز بالأصل. لا. إذا عندك مسألة أخرى إنه يشتي يجوهم موجودين كل دعمه ما بلا لقطنا إنه يشتي بالفعل جودية الموضوع من ما قلنا هناك فهو متحيز فالنتيجة فهو متحيز موجود بنفسه أيوة تتقدم لا ما هو إذا ما بلا أخذنا من ذا المقدمة أو ذا المقدمة موجود بالفعل ضروري يجوه موجود بالفعل واحد مثل ذي الثاني في مكان واحد على نفس الترتيب الحمد لله هيا نعم ومادة عن الموضوع والمحمول ومادة الشيء ما يكون الشيء مذكورا معها بالقوة قال فالمطلوب هو كل جسم حادث غير مذكور بالفعل ولكنه مذكور بالقوة يقولنا فإن كل جسم معلف وكل حادث يطلع المطلوب بالقوة القسم الأول من القسمين الحاصلين باعتبار الصورة في القياس الاقتراني وقدم على الاستثنائي لأن العمدة فيه تتركب من الحمليات الصرفة الشيء بالعمدة هنا معتمد القياس الإلكتروني هو القضايا الحملية أما القضايا الشرطية هي نادرة وغير معتمدة فيه نادرة لا نادرة الشرطيات تركب الإلكتروني منها تركب الإلكتروني من الشرطيات هو نادر ونادر وإذا أهمل أبدع ذاك الأول لأنها العمدة نعم ها؟ الحمية ما شاء الله فيها كل ذي بيجي ما بلا ذي عندك بدع قسم لك تقديم ولا ذربع لا عجاب أمثلتها ولا بتفصيلها ولا شيء الشرطية كما سيأتي إن شاء الله تعالى ولا قليل ها؟ هي تتركب لأن العمدة فيها تركب من الحمليات والحمليات بالنسبة إلى الشرطيات كالمفرد بالنسبة إلى المركب والأصل هو المفرد قبل المركب أو ما؟ من الحمليات والشرطيات عموما تمام وش الاشكال؟ قبل اقول انها راح الاستثنائي هلا بلا هذا باشرعه ايوه ان شاء الله وهي من الشرطيات بمنزله المفرد من المركب لانحلال الشرطيات اليها ان خلفها بنت ترجع حمليات سواء يعني الاصل في الشرطيات ها؟ ايوه تركب من الحمليه ومن الشرط زي دول هذا إن كان هذا الجسم جاوي هذا الجسم جاوي حملية وجاوي قلت إن كان هذا وهي من الشرطيات بمنزلة المفرد من المركب لانحلال الشرطيات إليها ولذلك سميت بسيطة بخلاف الاستثنائي فإنه لا يخلو عن الشرطيات ما بيصبر استثنائي إلا بشرطي فلذا قدم عليها قل هذا جسم وبعد الشرط والحل يعني يعني ما دام العمدة في الاقتراني أن يتركب من الحمليات، والحمليات بالنسبة للشرطيات كالمفرد بالنسبة للمركب، والاستثنائي لا يكون إلا من الشرطيات أو لا يخلو عنها ولو جاء فيها حمليات، فكان الأولى تقديم الأصل وهو الاقتراني لتركبه من الأصل. ايوه بيصبر شرطية وحملية وجي شرطية تجيب هذا الشيء فالاستثناء الاستثناء ايش ولذلك سميت فتيقة بخلاف الاستثناء فإنه لا يخلو عن الشرطيات وهو باعتبار صورته البعيدة عن الهيئة الحاصلة لكل من المقدمتين بسبب الحمل والاتصال والانفصال قسمان. هذا سماها هيئة بعيدة لأن الهيئة القريبة الصورة هذه تركبت منها القضيتين، والصورة البعيدة جعلها صورة القضايا قبل أن نركب منها قضيتين، فسماها صورة بعيدة. الحين معنا الصورة القريبة هو القياس حين يبدو مركب، هذا يشتبه صورة قريبة. الصورة البعيدة تركيب القضايا قبل أن نجعلها قضيتين مركبتين، تركيب كل قضية وحدها. كان هذا جسم قبل أن نقول إن كان هذا جسم فهو متعين. حيشتي ان التركيب هو القريب. ما في صورة هذا الحين، ما لا في مادة. الصورة ما هي محمول الموضوع، وين ما لا. أبشي وسط ولا طرف. أبشي وين. جاريوش يعلم الله على الذي لا إله إلا قبل ركب القياس هذا تركيب النظر الى تركيب القضيه قبل تركيب القياس هذا اشتباه الصوره البعيده، وبعد ما يجي مركب قياس هذا الصوره القريبه اذا يجيبها برجع يقول واو حجب الصوره القريبه اربع اشكال وهو تركب منها صوره قريبه معلوم؟ لا الصورة البعيدة القضايا قبل أن تدخل في القياس هذه الصورة بعيدة تركيبها نفسها تركيب القضايا قبل أن تدخل في القياس اسم الصورة بعيدة قبل أن ندخلها في القياس وبعد ما نركبها وجود قياس هذه الصورة ايش؟ ما دخل منها هو ده المثال هذا الحين قال قياس في القياس مع الصورة بعيدة وهي قبل التركب قبل تركيب القضايا للقياس وصورة قريبة وهي بعده إذا الحين احنا بننظر إلى الصورة البعيدة وهي القضايا التي نأخذها لنركب منها القياس النظر في تركيبها نفسها أعني الهيئة الحاصلة لكل من المقدمتين بسبب الحمل والاتصال والانفصال قسمة لأنه إن تركب من الحمليات الصرفة كما عرفت فحملي أي يسمى القياس حينئذ قياسا حمليا ما فيه وإلا فشرطي هذا ما هو حملي إلا إذا كل المقدمتين حمليات ما فيها أي شرط إذا واحدة حملية وحدة شرطية أو هذا الشرطية وهذا الشرطية هو إيش شرطي كله أي يسمى القياس حينئذ قياسا شرطيا سواء تركب من الشرطيات الصرفة أو منها أو من الحملية وأقسامه خمسة إلا يشرح المن ويش تبرغ المن ما بشي في المن ما قدم المن عادي يقدم للقدران أبلا في الشرح ذا الحين ذكرها تبرع الإجرامي فقط، لأنه إن تركب من شرطية فهو إما متصلة، نحن داري مش من متصلة جانا ولا الله إليك إليك نحن داري مش قبل قليلة أو منفصلة جانا لترسلني تجي وين وقت أو منفصلة جانا وهذا معروف هو الشيء المنفصلة جانا ولا أو متصلة أو منفصلة واحدة من هنا واحدة من هنا. وإن تركب من حملية وشرطية فهو إما من حملية ومتصلة يعني إذا تركب أو من حملية ومنفصلة، وينعقد فيها الأشكال الأربعة وأربعة في خمسة عشرين، وفيه وفي تفصيلها الرياح وفي تفصيلها طول وين هذا الطول بي؟ كان ضروري تفصيل ملاقى الأستاذ محمد لما تدر في بصه ما هي مسئلة والله لما هنا لما هنا زيادة قبل أنها أخرى أحد أرى هنا أهل أهل أهل أهل أهل أهل أهل أهل أهل أهل أهل أهل أهل ما بينك وبينها إلا أفاضة وإن الأشكال كلها الأربعة لا يعلمك غلط غلط غلط غلط غلط غلط بالعاشر غلط بالعاشر